تحيث حزنا حين كنت مودعا، وتفارق العلياء روحك في الملا، وتسابق الجنات هيا فاشتهي، فأخوة الشهداء كي لا تقتلى. إنا حسبناك ارتجالا يا أبي، لله أقسم أن تكون الأولى، لا لن نحيد بصفنا عن ضربكم، طوبى لحبك أن يكون منزلا. يا ثابتا قد كنت حقا مثبتا للفتح، صخرا في العروق مسجلا. فارضي فلسطين الكرامة واسمحي للراية الغراء شمسا في العلا. ثورتي للنصر ثم النصر ثم النصر، ثم الموت حبا في بلادي اقتلى. دكتور جرحي ما يزال منازعا، وبقيد جرحي ما ازال مكبلا. دكتور ابقى في قيودي لا اكل، بغير كسر للقيود مزلزلا. دكتور فضجع فالسلاح مقاسم، لليل يأبى ان يكون مسبلا. صهيون فاسمع انه لا لم يمت، صهيون فاسمع انه لا لم يمت، واسمع لهيب النار فينا الاجملا. حظي الرثاء، حظي الرثاء وليته ما كان في غدر صهيون اللئيم ليحملا. لكن لأجل القدس قاد مسيرة، لكن لأجل القدس قاد مسيرة بشهامة وحماسة مستبسلة. حتما سنهتف، حتما سنهتف أن تكون وراءكم حرية وبوحدة قد نحفلا. رامين شكرا للضريح، رامين شكرا للضريح وقبلي، فصمود أرضك ثابتا قد مثلا، وصمود شعبي من طغاتك سيفأرون. قضية هي قدسنا لن تجهلا، قضية هي قدسنا لن تجهلا. Thank you. يا ربك برصد والزمانة فلسطين على دربك والله ماشيين واقسمنا ناخذ بالضبط.